أغفلنا الكلام عنه، والأمر الثاني فيه استفهام عن أمر ذكرناه بدا مشكلا غاية الإشكال، والأمر الثالث استدراك على أمر ذكرناه بدا أنه خطأ وقعنا فيه. أما الأمر الأول فهو في قول ابن تيمية رحمه الله في أول الكتاب، افتحوا الصفحة أول الصفحة بعد قوله أما بعد خطبة الحاجة، اقرأ يا صفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد كان لمن أعين سيادتهم أن أكتب لهم موضوع ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشر والقدر لمزيد حاجته إلى تحقيق هذين الأمرين نعم. الآن هو يتكلم عن سبب التأليف فذكر مشيش الحال. انظروا الآن الكلام الآتي وانتبهوا له. نعم. فإنه مع حاجة كل أحد إليهما، هذا الكلام يحتاج إلى تتمة. إنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ما بهما خبر هذا الكلام ما هو؟ ليس كذلك، يحتاج إلى تكلمة. الشيخ لم يذكر، ليس في الكلام، ليس في الفقرة حتى نهايتها خبر عن هذا. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، طيب ما الأمر إذا كان ذلك كذلك؟ لم يذكر الشيخ هذا، اقرأ وانظر. نعم. ومع أن النظر والعلم والدراسة والعبادة لا بد أن يخبر لهم في ذلك من المراضي والأقوال ما يحتاجون معهم الى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثره انقاذ ذلك بحقك ورسول الله للثروات، وما يعتري القلوب في ذلك من شبهه التي موقعها في انواع الضلالات. انتهى الكلام ولم يذكر تتمه العباره، بقيت محتاجه الى تتمه. فانهما مع حاجه كل احد اليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم. طيب، مع هذا ماذا في الأمر لم يبين الشيخ في مثل هذا؟ بارك الله فيكم. أولا، قبل الكلام في هذا الإشكال أريد أن أنبهكم إلى أمرين مهمين يضبطوهما. الأمر الأول أن الحاجة إلى ضبط المعنى في العلوم وفي النقول من كلام الناس وفي كلامهم وفي أخذ كلامهم، الحاجة إلى ضبط المعنى أشد من الحاجة إلى ضبط اللفظ. لماذا؟ لأن المعنى هو المقصود، واللفظ ما هو إلا وسيلة. قد يتكلم بين يديك رجل بكلام هو علي فيه ما يدين، ولا يستطيع أن يأتي بالألفاظ التي يدين بها، لكنك تضبط المعنى الذي يريده حتى وإن كان لفظه إيش عليا، وتحمله على المعنى الذي يريده وإن كان لفظه عليا. فهذه مسألة مهمة انتبهوا لها، الحاجة إلى ضبط المعنى أشد من الحاجة إلى ضبط اللفظ. وهذه المسألة إنما نبهت لها لأني لاحظت أن كثيرا من طلاب العلم يشغلهم ضبط الألفاظ ويبعد بهم عن تحقيق المعنى وبيانه، وأكثر من يستشكل في التدمرية فهمها يستشكله لأنه يريد أن يضبط اللفظ، يكون المعنى ظاهرا حتى وإن لم يضبط أحد الألفاظ، كأن يكون اصطلاحا فلسفيا أو كلمة خاصة لكبار أهل العلم الفطاح مثل شيخ الإسلام أو نحو ذلك، ما فهم، لكن المعنى كل مفهوم واضح، يشغله اللفظ عن المعنى المفهوم. انتبهوا لها، الحاجة إلى ضبط المعنى أشد من الحاجة إلى ضبط اللفظ. المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة. نعم. الأمر الثاني الذي أنبهكم إليه أن القدرة، قدرة الناس وقدرة كل متلقي على ضبط المعنى المراد بالكلام المراد للمتكلم من كلامه أو من الكاتب في كتابته، القدرة على ضبط المعنى أقوى من القدرة على حفظ اللفظ وتحرير حروفه. قدرة الإنسان اللي يسمع كلام المتكلم أو يقرأ كتاب، قدرته على فهم المعنى على ضبط المعنى أقدر من قدرته على ضبط الحروف. ولذلك أجاز أهل العلم رواية الحديث بالمعنى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، لأنه إذا تحصل المعنى فلا غضبة في النفق. هذان أمران اجعلوهما في قواعد الفهم والعلم والأخذ والتلقي عندكم. ثم نرجع للمسألة هذه، مثل هذا ينبغي أولا لطالب العلم أن يرجع فيه إلى النسخ، نسخ الكتاب، فينظر لعل ثمة نسخة فيها تتبين ما نقص هنا، أو لعل ثمة تصحيف في لفظ يحل به الإشكال. وينبغي أيضا أن ننظر هل العبارة، أن يبحث الطالب في النسخ حتى يصل هل هذه العبارة كتبها ابن تيمية رحمه الله هكذا بهذا النقص بهذا الحد، ما في شيء يكمل العبارة، هكذا كتبها رحمه الله، أو أنه ترجح عندنا أنها من كتابة ابن تيمية لغلبة الظن. ننظر إلى هذا، إذا انتهى هذا العمل، هذا عمل يعني يحتاج إلى جثو على الركب، رجوع إلى النسخ ودقة النظر فيها، إذا ترجح عندنا أن ابن تيمية رحمه الله كتب العبارة كذلك أو قطعنا بأنها من كتابته، فهنا ينبغي أمرين: أولا الاعتذار عن الشيخ في وجود هذا السقط في كتابته، والثاني حل الإشكال بما يقتضيه العلم وبما يقتضيه المقام هنا. أما الأول فأنا أخشى في الحقيقة ويغلب على ظني أن هناك يعني تصحيفا لعبارة كتبها ابن تيمية رحمه الله بخط يده، نقلها من نسخ منه، أول ناسخ من كتابته نقلها على ما ظهر له أنها كذلك ومضت على ذلك النسخ، لعل ذلك كذلك، وهذا مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، احتمال. وسبب هذا الظن عندي ما هو مشهور عند طلاب العلم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صعب خطه، صعب الاستجلاء رحمه الله، هذا أول. ثانيا معروف أيضا من سيرة الشيخ رحمه الله أنه كان إذا جاءه السؤال أو إذا خطرت له المسألة يكتب فيها أخذ الرقعة وأجرى عليها القلم مباشرة، ما يتخذ مسودة ثم يبيض وقد لا يراجع. ومثل هذا نظنك أن يقع فيه إيش؟ غفلة عن كلمة أو نحو ذلك، هذا نظنك ذلك. بقي حل الإشكال الذي بين يدينا، الذين تتعرضوا لشرح التدمرية حلوا الإشكال بطرق، وبدا لي أنا أن حل الإشكال هنا أن نقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما إلا أن أهل النظر والعلم، يعني تحدث كلمة ومع ويكون محلها إلا، ولا أدري هل أبعد النجعة لو قلت أن عبارة إلا لفظ إلا لا قد يجري به القلم على صورة تشبه ومع، قد يجري به القلم على صورة تشبه إيش؟ كلمة ومع، قد يجري به، لا أدري هل أنا أبعدت النجعة في ذلك. الحاصل أن هذا وجه من وجوه أن نقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما إلا أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهما في ذلك. فيكون ذلك على هذا. هذا وجه. وهذا الوجه عندي احتمال قوي ووجه جيد. ثمة وجه آخر إلا أنه ضعيف يبدو لي، وهو أن نقول فإنهما أن المعنى فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، مع حاجة كل أحد إليهما، وهكذا يتم الكلام، يعني أنهما يكونان مع حاجة كل أحد، ويكونان حيث أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة كذلك، يكونان مع حاجة كل أحد وعند حاجة كل أحد، ويكونان مع أن أهل النظر والعلم والعبادة إلى تتمة الكلام. هذان يعني طريقان، والمسألة كلها اجتهاد وليس على المجتهد من سبيل. الأمر الثاني الذي هو استفهام عن أمر ذكرناه بدا مشكلا، هو سبق أن ذكرنا، سبق أن ذكرت في قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وذكرت هنا أن قوله لا يخفون علينا فيه دلالة على البراء من الملحدين. وقد ورد السؤال في الدرس الماضي عن هذه المسألة، قال يعني لم يتخور مدخل الولاء والبراء في هذه الآية، كأننا يعني حملنا الآية ما لا تحتمل، لا مدخل للولاء والبراء هنا، وقد أجبنا عنه في اللقاء السابق. إلا أن بعض الأخوة يقولون لا يزال الأمر إيش مشكل، ولم يستشر عند كثير من الأخوان. وأنا أكرر تقرير ما بيناه في السابق، وأرجو أن لا نحتاج بعد هذا التكرير إلى يعني تكرير آخر، وأن يزول الإشكال. يا أخوان، قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قوله لا يخفون علينا هذا وعيد يتوعد الله عز وجل به هؤلاء. ثم قال أفمن يلقى في النار، فأتى بنوع الوعيد وعينه. وقوله لا يخفون علينا هذا ليس معناه نفي الخفاء عنه مطلقا، لأنه معلوم مستقر أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأنهم لا يخفون عليه سبحانه وتعالى، بل هذا يعلمونه هم من أنفسهم، يستيقنه أنفسهم وإن جحدوه ظاهرا. هذا أمر معلوم. إذن ما المراد من هذا؟ أنا قلت أن هذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الذين يلحدون في آيات الله تبعوا غير سبيل المؤمنين، ولذلك قال الله عز وجل لهم للمؤمنين وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وعقوبتهم على هذا في الدنيا أن يولهم الله ما تولوا، بمعنى أنه يتبرأ منهم ويتركهم، فلا يظنون أن الله تركهم مهملا إياهم أو أنهم خفوا عليه، لا، هم لم يخفوا عليه ولا أهملهم، ولكنه عاقبهم بالتبرأ منهم. وبراءة الله من العبد في الدنيا ليس فوقها عقوبة، لأنه يكله إلى ما اختاره لنفسه، ومن وكله الله لما اختاره لنفسه ورفع عنه توفيقه فلا تسأل عن خذلانه، فلا تسأل عن خذلانه. إذن هو وعيد شديد في الحقيقة، يوله ما تولى، يتركه وما هو عليه من الإلحاد، ولا يوفقه، وهذا أعظم العقوبة. فإذا هو لم يتركه لأنه خفي عليه، ولكن تركه إيش؟ عقوبة، وهذا هو معنى، هذا هو المعنى، لا يخفون علينا، أي لا نتركهم ونهملهم لكونهم خفوا علينا، ولكننا نتركهم براءة منهم وتركا لهم لتولي ما تولوا. ولذلك أمر المؤمنين بهذا الذي عاقب به هو هؤلاء، تبرأ منهم وتركهم وما تولوا، وقال للمؤمنين أيضا ذروا الذين يلحدون في آياتنا، يعني إيش؟ يعني تبرأوا منهم، يعني تبرأوا منهم، تاركوهم تبرأوا منهم. إذن هذا هو المعنى المحصل من لا يخفون علينا. وأنتم تعلمون أن طريقة أن الله عز وجل في عقوبته لعباده يعاقب بهذا النوع من العقوبة وهو المكاره. ألم يقل صلى سبحانه وتعالى كما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، وقد صح عنه، إن الله حجز توبته عن كل صاحب بدعة، وفي لفظ احتجز، وفي لفظ حجر، وفي لفظ احتجب، وفي لفظ حجر، يعني لا يوفق صاحب البدعة إلى إيش؟ إلى التوبة. هذا هو معنى، لو تاب ما حجز عنه أن يتوب عليه، ولكنه لا يوفقه للتوبة، وهذا عدم التوفيق للتوبة هو التبرؤ والمتاركة، يتركه وبدعته فلا يوفقه. فهذا هو المعنى، لا يخفون علينا، بمعنى أنهم أننا نتبرأ منهم ونتركهم وما تولوا، ولا يكون ذلك لأنهم خفوا علينا، بل هذا إيش؟ إيش؟ قلنا عقوبة. فأرجو أن يكون هذا بينا. المسألة الثالثة: الاستدراك على ما بدا أنه خطأ وقعت فيه. ذكرت هنا في الدرس وحررت في كتابي أدلة الأسماء والصفات، وبالمناسبة الذي يرغب في نسخة من هذا الكتاب يراجع الأخ صلاح يعطيه منها حتى يعني تنفذ النسخ التي عنده. ألا كتبت في قول الله عز وجل: ولله العزة، أن اللام هنا للملك، لام الملك. وقد استدرك علينا أخ فاضل كريم من طلاب العلم النابهين أن العزة معنى، واللام التي تكون بين معنى وذات تكون للاستحقاق لا تكون للملك. اللام التي للملك هي التي تكون بين الذوات، كان تقول الدار لزيد، وأرجو أن تنتبهوا هنا في الكلام حتى نهاية التقرير، الدار لزيد، فهذه لام بين الذوات يعني يملكها زيد، فلام الملك لا تكون إلا بين الذوات. أما المعاني فلا تنسب إلى الذوات بلام الملك، ولكن بلام الاستحقاق. فمعنى لله العزة يعني يستحقها، وليس معنى يملكها. الملك لا يعود على الصفات، لأن الملك تصرف، والتصرف يكون من ذات على ذات، هذا في المعنى. ثم إن أهل اللغة قد اتفقوا على ذلك وقرروا في كتبهم، فصار عرفا علميا لغويا أن اللام التي بين المعنى والذات لام الاستحقاق. ويقول أخونا الكريم حفظه الله: ولا يعرف في كتاب الله استعمال الملك إلا في المخلوقات، لم يعد الله عز وجل باستعمال الملك إلا في إيش؟ إلا على المخلوقات. وعلى هذا فقولنا أن اللام هنا لام الملك قول خطأ مخالف للعرف المستقر العام المعلوم بين طلاب العلم وأهل العلم. أقول: احذفوا كلمة للملك ولا تعتبروها لا في الكتاب من عنده نسخة أو من حصل على نسخة، واعتبروها لم تقل فيما تقدم من الكلام. طيب، ولكن وانتبهوا للكن هذه واعطوها سمعكم وفهمكم. الملك يعود على الصفات، يعود معناه على الصفات بلا ريب ولا خطأ. قال الله عز وجل يذكر قول موسى لربه له سبحانه وتعالى، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال لا أملك إلا نفسي. ولا معنى لملك النفس إلا ملك الصفات. النفس ما هي؟ ما هي النفس؟ هي الصفات القائمة، هي الصفات القائمة، لا نفس إلا بصفاتها. فمعنى لا أملك إلا نفسي في هذا الموضع يعني لا أملك إلا صفاتي، لا أملك إلا يدي أحمل بها السلاح لما أضرتنا به من مقاتلة العدو، ولا أملك إلا رجلي للمشي بها لمجابهة العدو، ولا أملك إلا إرادتي للعزم على ذلك وفعله. وهذا أمر ظاهر. وقال الله عز وجل في ذكر قول بني إسرائيل لموسى لما أخلفوا موعده، قالوا ما أخلفنا موعدنا موعدك بملكنا، وفي قراءة صحيحة بملكنا، وفي قراءة أخرى صحيحة أيضا بملكنا، بملكنا بفتح اللام وكسرها وضمها، بملكنا يعني بما نملكه من التصرف والقدرة والاختيار، بما نملكه من القدرة والاختيار على أنفسنا. يعني كان خلفنا الموعد بملك السامري فينا أن تصرف بنا وأمرنا فأتمرنا به وتولى أمرنا فمشينا عليه، وليس بملكنا لأنفسنا وقدراتنا ومشيئتنا وطاقتنا. فعاد الملك على الصفات القائمة بالذوات، لأنه لا معنى للذات إلا صفاتها. فهو ففي المعنى، في المعنى في أصل المعنى، في صورة المعنى في ذاته، صورة معنى الملك في ذاته كما هو عليه في ذاته، ممكن حمله على الصفات. لأن الملك ما هو؟ الملك من أول معانيه الاختصاص، كذا ولا لا؟ الاختصاص. وتعلمون أن صفات كل ذات إيش تخصها، أليس كذلك؟ فهذا في معنى الملك. ثم العزة هنا قول الله عز وجل لله العزة، العزة هنا العزة لله جميعا، حقه خاص به لا يكون لغيره، لا عزة لغيره، وما كان من عز في غيره فهو الذي يعز، هو الذي يعز. قال سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما إيش ألقيته في النار. فمعنى الملك والتصرف بالعطاء ونحو ذلك موجود، فالعزة له ليست لغيره سبحانه وتعالى. المعنى يعني أقصد المعنى في إيش؟ في تصوره، في التصور، في تصور المعنى في الأصل. وهو يهبه لمن يشاء ويعطيه لمن يشاء سبحانه وتعالى. وتلاحظون في الحديث هنا، في الحديث القدسي، العز ردائي، الكبرياء ردائي والعز إزاري، أنه عبر عن العز وهو معنى بأمر محسوس، بذات محسوسة وبصورة محسوسة، رداء محسوس وتنازع بين ذاتين فيه. فيتسع العربية، تتسع العربية في البيان لمثل هذا. والحقيقة أن اللغة العربية أوسع من أن تحد لغة عظيمة وكبيرة. والعرب يقولون ملك فلان نفسه ولم يملك فلان نفسه من الغضب، وهذا معروف. ولا معنى كما قلت لملك النفس إلا ملك صفاتها، هذا تقرير. لكن الذي أقوله وأوجهكم به وأمركم به أن تعتبروا ما عليه العرف، أن اللام التي بين المعنى والذات هي لإيش يا إخوان؟ ها؟ للاستحقاق وليست للملك. هذا اعتبروه واجروا عليه، واعتبروا ما قلناه خطأ. وكما قلت احذفوا اللي عنده الكتاب أو سيحصل على مستوى، ونحن إن شاء الله إذا قدر الله لنا طبعة أخرى للكتاب سنحذف هذه العبارة. هذه الأمور الثلاثة. لا بأس أيضا من أمر الرابع نشفعها به. سؤال سألني إياه واحد من الإخوان قبل إقامة الصلاة الآن، وهو سؤال مهم يعود على ما قررنا. يسأل الأخ يقول أسماء الله عز وجل فيها نفي. نحن تكلمنا أن الله عز وجل يوصف بنفي ما نفاه إيش عن نفسه، فهل أسماؤه فيها نفي؟ الأسماء يا إخوان يرد فيها النفي لا لفظا ولكن معنى، هذا أمر. هذا واحد. اثنين، لا يرد فيها إلا النفي المجمل العام، لا يرد فيها النفي المفصل. سمعتم هذا؟ إذا ذكرنا أن الأسماء يرد فيها النفي على كم وجه؟ على وجهين. لا، مو على وجهين، يعني لازم فيها النفي على هذين الأمرين، لا يكون فيها إلا على هذين الأمرين. الأول لا يكون لفظا. كيف يعني لا يكون لفظا؟ يعني ما فيه لا وما وأدوات النفي. الثاني أنه مجمل، ليس ثمة نفي مفصل بمعنى صفة، صفة نقص بعينها منفية بالاسم. لا يأتي إلا مجملا يعود على جنس النقائص والعيوب بالنفي. ومن الأسماء التي فيها هذا المعنى اسمه القدوس، سبحانه، سبحان ربي وبحمده. فالقدوس هو الذي تقدس وتطهر عن صفات النقص والعيوب. ومثل اسمه سبحانه، ومثل اسمه تعالى السلام، فإن السلام الذي سلم من إيش؟ من النقائص والعيوب، سبحان ربي وبحمده. طيب، النفي المفصل لا يكون إلا في الصفات، لا يكون في الأسماء. ففي الصفات تقول لا يأخذه نوم، هذا نفي إيش؟ مجمل ولا مفصل؟ مفصل. في الصفات تقول لا تأخذه سنة. لماذا كان ذلك كذلك؟ افقه هذه المسألة. لماذا كانت الأسماء لا ترد على، لا تنطوي على نفي مفصل، وإنما على نفي مجمل على جنس العين والنقص؟ لماذا؟ لأن الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء إذا أطلقت على الله عز وجل دلت بإطلاقها على الكمال المطلق، دلت بإطلاقها على الكمال المطلق، ولا يكون اسما لله إلا كذلك. أسماء الله كلها تدل على الكمال المطلق لأنها أسماء لازمة للمسمى، هي له، لازمة له على كل حال، هي عائدة على ذاته على كل حال، ملازمة لذاته. ولا يلازم ذاته سبحانه وتعالى إلا إيش؟ المجمل النفي، الكمال المطلق سبحانه وتعالى. لكن الصفات لما كانت الكثير، أولا بعض أنواع الصفات منقسم، ينقسم إلى ما هو نقص وما هو كمال، كالمكر، فإنه يكون نقصا ويكون إيش كمالا. فالصفات المنقسمة لا يكون منها لا تكون أسماء لله عز وجل أبدا، وإنما ينسب إليه يوصف منها بحال الكمال، فيقال يمكر على وجه الكمال، يمكر بالماكرين، فلا يكون المكر صفة له إلا على الحال الكاملة، أما الحال الأخرى فلا. ولذلك يأتي النفي المفصل في الصفات لهذا الوجه. لماذا؟ لأن في الصفات ما ينقسم بين إيش؟ ما تنقسم جلالته على حال، على حال كمال وعلى حال نقص، ولذلك يكون فيها يعني النفي المفصل. هذا أولا. ثانيا، أن غالب صفات الرب أو يغلب في صفات الرب سبحانه وتعالى التي نعلمها، هذه الغلبة على ما نعلم، ولكن يقوم به سبحانه وتعالى ما لا نعلم فيما نعلم من صفات الله. الذي يغلب في علمنا من صفات الله صفات الأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى، والأفعال فيها ما يفعله وفيها ما لا يفعله، ففيها النفي والإثبات، ولذلك يثبت له ما يفعله وينفع عنه ما لا يفعله. ولذلك النفي المفصل إنما يكون فين يا أخوان؟ فين؟ الصفات الأمور التي ذكرنا. أما الأسماء فلا يكون فيها نفيا مفصلا، كما أنه لا يكون في ألفاظها، في اللفظ النفي يكون في المعنى. هو هذا في الحقيقة سؤال جيد. طيب، ثم الآن نبتدئ من حيث وقفنا في الدرس. بسم الله. اقرأ يا أخي. قال عيسى بن مريم: وأما من زار وحد عن كثير من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن تبعهم إلى أولئك من الطائفة والمتفلسفة والجهمية والطائفة الباطنية ونحميهم فإنهم على رأس ذلك. نعم. نحن تكلمنا في اللقاء السابق في بيان الصابئة والمتكلمة مشكلة، أليس كذلك؟ وبينا وجه ابتداء ابن تيمية رحمه الله بالكافرين والمشركين وأهل الكتاب، وألحق بهم الصابئة، تكلمنا في هذا. قال هنا: فإنهم على ضد ذلك. معنى على ضد ذلك يعني على خلافه. وها هنا فائدة علمية انتبهوا لها. الضد في اللغة، الضد في اللغة يطلق على معنيين متقابلين، يطلق على معنى المخالف، فضد الشيء ايش؟ مخالفه، ويطلق على معنى المماثل، فضده يعني مثله. ولهذا سمى علماء العربية الكلمات الدالة على معنيين متقابلين أضداد، بناء على هذا جعلوا كلمة الضد هذه أصل وقاسوا عليها. فالكلمات التي تدل على معنيين متقابلين يسمونها أضداد. لماذا سموها أضداد؟ لأنه كثير من الأخوة يعني ليش وجه التسمية بأضداد؟ هذا هو وجه التسمية بأضداد، أنها أشبهت إيش؟ لفظ ضد، فإنه يطلق على معنيين متقابلين. والأضداد كثيرة، تكلم وفيها مصنفات، ومن أشهرها الأضداد لابن الأنباري. والمراد هنا المخالف لا الإيش؟ لا المماثل، فإنهم على ضد ذلك، على خلافه. طيب، هنا لماذا لم يقل ابن تيمية على خلاف ذلك؟ لماذا يقول قال ضد ذلك؟ في الحقيقة أنا أستجلي معنى أظن أنه يجري جرى في في في في قصد ابن تيمية أو في ضبطه رحمه الله، لما أعرفه من قراءاتي في كتاب ابن تيمية، من أنه يعني من أن ألفاظه تقع على مراداته على أتم صورة، وتم يعني دائما تجد أن ألفاظه تقع على من الضد في الاصطلاح في اصطلاحها المناطق وهؤلاء الذين يخاطبون. الضد هو وجود موجود في الخارج مساو في القوة لموجود آخر ممانع له، يعني شيئين متبارعين متقابلين، والضدان عندهم هما اللذان لا يجتمعان. الضدان عندهم ايش؟ لا يجتمعان. في اختيار ابن تيمية لهذا اللفظ بيان ان هؤلاء ليسوا فقط على خلاف الكتاب والسنة، بل ولا يجتمعان، لا يجتمع، لا يجتمع. فيه تقرير هذا المعنى ان ما هم عليه لا يجتمع بوجه من الوجوه قط مع طريقة الكتاب والسنة التي تقدم بيانها. طيب الآن هو أجمل هؤلاء ذكرهم في الجملة كلهم، ثم بيّن طريقة التي اجتمعوا عليها كلهم. ما هي هذه الطريقة؟ اقرأ. قال فإنهم يصفونهم بصفات التربية على وجه التفصيل، ولا يصفون إلا وجود مطلق حقيقة له عند التفصيل، وإنما يصف إلى وجود من الأمهات يمتلك بحقهم بالأعيان، فضرهم يختلف غاية التعصيب وغاية التفصيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعلومات والجمادات، ويعطفون الأسماء والصفات تعصيلا مجددا بالمهيئات. هذه العبارة التي قرأها علينا الأخ صلاح مقترزة بالاصطلاحات، وسنتعامل معها أولا باستخلاص أخذ الاصطلاحات وبيانها، ثم نعود ببيان معناها إيش العام. والحقيقة من هنا من هذا الموضع تبدأ الحاجة الماسة إلى قوة حضور الذهن في فهم التدوير وشدة الانتباه والوعي للمعاني لما من هنا يبدأ. كل ما تقدم معاني عامة وتقريرات علمية معهودة عند طلاب العلم ومعلومة ويمكن أن يتلقاها الواحد وهو جالس يسمع، ليس الكتاب بين يديه ولا إنما يلقي سمعه لما يقال، لكن من الآن وصاعدا من أراد أن يحضر ليستفيد فلا يمكن أن تتم فائدته إلا بالكتاب بين يديه وبوعي ما يقال وبأن يجتمع قلبه على الفهم. عندنا مصطلحات نحتاج إلى فهمها، فإذا فهمناها نعود بعد ذلك إلى فهم معنى العبارة كلها، فإذا فهمت العبارة كلها تفهمها مع إيش؟ مع سباقها ولحاقها، وعند ذلك تفهم جيدا ولا يبقى استشكال. عندنا عبارة قال الشيخ فإنهم يصفونه بالصفات السلبية. عندنا السلب، هذا أول اصطلاح في العبارة السلب. السلب عندهم هو انتزاع النسبة، انتزاع النسبة، وهو يقابل الإيجاب عندهم، والإيجاب عندهم إيقاع النسبة. إذن عندنا السلب إيش؟ انتزاع النسبة ويقابله الإيجاب وهو إيقاع النسبة. للسلب ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال، للسلب ثلاثة أحوال، إما أن يعود إلى الذات، ومعنى عوده إلى الذات انتزاع نسبة الصفات إليها، انتزاع نسبة الصفات إليها. فالسلب الذي يعود على الذات هو انتزاع نسبة الذات عليه. وانتزاع نسبة الصفات منها وانتزاع نسبة الصفات منها من الذات نوعان. انتبهوا لتحسنوا الضبط، لأن التفريعات قد ينسي لاحقها سابقها. فعندنا الآن السلب يعود على ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون عائدا من الذات، ومعناه انتزاع نسبة الصفات إليها. وانتزاع نسبة الصفات إلى الذات نوعان: الأول انتزاع نسبة قيام، فيكون معنى السلب نفي قيام الصفة للذات، نفي أن تقوم الصفة للذات، وهذا في الصفات المتصلة كالنوم والأفسنة ونحوها، الصفات المتصلة التي تتصل بالذات. فنفي النوم ونفي السنة عن الله معناه انتزاع قيامها به، يعني لا تقوم به، يعني لا تقوم به، وهذا في سائر الصفات المتصلة كالجهل وغيره. النوع الثاني نسبة الإضافة، وانتزاع نسبة الإضافة يكون معنى السلب فيه نفي إضافة الصفة إلى الذات. الأول نفي إيش؟ قيامها بالذات، أما هذا فهو نفي إضافتها إلى الذات، وهذا في الصفات المنفصلة كالولد. الولد لا يتصل بالذات، منفصل عنها ولا لا؟ فيكون نفيه عن الذات نفي إيش؟ إضافته إليه. فمعنى أنه لم يلد ولم يولد يعني لا يضاف إليه إيش؟ معنى نفي الولد عنه يعني لا يضاف إليه الولد. لماذا لا يضاف إليه الولد؟ لأنه لا يلد سبحانه وتعالى ولا يولد، ولا تضاف إليه الصاحبة لأنه لا تضاف إليه لأنها غير متصلة. إذن فصارت انتزاع نسبة العائد إلى الذات إما انتزاع نسبة قيام أو انتزاع نسبة إضافة. انتساب نسبة القيام في الصفات المتصلة، وانتزاع نسبة الإضافة في الصفات. فهمنا؟ هذا النوع الأول من الحالة الأولى من أحوال السلب. الحالة الثانية أن يكون السلب عائدا إلى الصفات، وهذا غير الأول. الأول عائد على إيش؟ إلى الذات تنفى عنها الصفات، أما هذا عائد إلى الصفات ذاتها. طيب ما الذي ينتزع من الصفات؟ ينتزع عنها النقائص والعيوب، تنفى عنها النقائص والعيوب، سلب النقائص والعيوب عن الصفات. إذا صار عندنا كم حالين: سلب يعود على الذات وهو سلب الصفات عنها، إما المتصلة أو المنفصلة، المتصلة لا تقوم به والمنفصلة لا تضاف إليه، أما هذا فهو سلب إيش؟ السلب العائد على الصفات، يعني سلب النقص في الصفات. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ الأول فيه تنزيه الذات عما لا يقوم به، والثاني فيه تنزيه الصفات عما لا يكون في معناها. الثالث، الحالة الثالثة انتزاع نسبة الأفعال إلى الذات. انتزاع إيش؟ نسبة الأفعال إلى الذات، وهي النسبة المنتزعة هنا نسبة صدور، نسبة صدور. ومعنى سلب الأفعال عن الذات يعني أنها لا تصدر منه الأفعال، أن الأفعال لا تصدر منه، لا يفعل. فصار كم حال للسلب؟ ثلاث أحوال: الأولى سلب يعود على الذات وهو نوعان، سلب قيام وسلب إضافة. الثانية سلب يعود على الصفات ومعناه سلب الدقائق. والثالثة سلب يعود على الأفعال ومعناه سلب الصدور. هذا هو السلب كما نفهمه نحن أهل السنة وكما هو في طريقة إيش. طيب ماذا يريدونهم بالسلب؟ الصفات السلبية عندهم هي لا عودة فيها، لا عودة عندهم للسلب إلا على الذات، لا عودة فيها السلب إلا على الذات، ولا نفي عندهم إلا للقيام. لا تقوم بالله عندهم صفة قط، لا متصلة ولا منفصلة ولا كمال ولا نقص ولا. فهم لا يحتاجون في تقريرهم للنوعين الثانيين اللي هم السلب الذي يعود على الصفات والسلب الذي يعود على الأفعال. هذا غير مذكور عندهم ولا يقصدونه بالسلب، لا يقصدون إلا السلب الذي يعود على إيش؟ على الذات. فهم يسلبون من ذات الرب سبحانه وتعالى أن تقوم به صفة أو أن تصدر عنه صفة فعل أو أن يصدر عنه فعل، يكون عنه ذلك بالكلية. ولا يعودون على الصفات من أفلية، لأن الصفات عندهم لا تقوم. كده الثلين النوعين الآخرين، سلب العائد إلى الصفات والسلب العائد إلى الذات، لا يكونان إلا مع إثبات صفات وإثبات أفعال. صح؟ لكن لما يثبت صفات تقوم بالكلية وأفعال ولا يثبت أفعال تقوم بالكلية، هذين النوعين عندهم يفهمهما يعتقدهما يخبر عنهما؟ لا. ولذلك هؤلاء لا سلب عندهم إلا سلبا يعود على الذات فقط، يسلبون منها إيش؟ الصفات والأفعال. فهمتم يا أخوان؟ نعم. هذا مع أن هذا التقرير الذي قررناه في أن السلب على هذه الأنواع هو تقريرهم هم، هو تقريرهم هم، ولكنهم ما وفقوا ولا هدوا لأن يعتبروه في صفات الله. لما جاءوا في ذات الله أعطوها حكما إيش؟ خاصا كما سيأتي. هذا معنى السلب في قوله الصفات السلبية. قال ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. ها هنا اصطلاح منطقي ذكره الشيخ وذكر حكمه المترتب عليه والمبين لحقيقته. قال وجودا مطلقا هذا هو الاصطلاح، لا حقيقة له عند التحصيل، هذا الحكم الذي يعود عليه ويبين حقيقته. ما هو الوجود المطلق؟ الوجود المطلق عندهم هو ما يدل على غير معين، على غير معين. لما نقول معين نقصد في الخارج، يعني معين الخارج إيش؟ الذهن. على غير معين يعني على غير موجود خارج الذهن، يعود على غير موجود خارج الذهن. هو ما دل الوجود المطلق هو ما دل على غير معين، يعني على غير موجود خارج الذهن. إذن ماذا يكون إذا كان إيش؟ لا يوجد له خارج الذهن. إيش يكون؟ يكون معنى عام موجود إيش؟ في الذهن. وهذا المعنى لا تخصيص فيه ولا قيد له، لأنه كما تعلمون أن المعاني العامة لا تتقيد ولا تتخصص إلا في الخارج، تتعين وتتخصص وتتقيد في الخارج في الذوات التي تقوم فيها. أما في المعاني العامة التي تكون في الذهن فلا تتقيد، هي معاني عامة مطلقة. إذن الوجود المطلق يقصدون به معنى لا يقوم إلا في الذهن، وحكمه أنك إذا جئت تحصله خارج الذهن لا حقيقة له ولا وجود، فهو وجود لا يكون إلا في الأذهان لا يكون في الآيات أبدا. فهمتم هذا؟ إذا كان ذلك كذلك فإنه وجود الرب شيئا غير عيش لا حقيقة له، لأنه لا يقوم في الخارج، وهو لا يقوم في الخارج عندهم لأنه لا ذات عندهم لله تقوم بنفسه كما سيأتي إن شاء الله تقرير ذلك. هذا هو بعد الوجود المطلق. الوجود المطلق هو ما يدل على غير معين، معنى عام موجود في الذهن لا تخصيص فيه ولا تقييد. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، وهنا مثل هذه العبارات هي التي يحتاج يعني ضبط الفهم فيها. وقال الآن وجود مطلق، ثم قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان اللي هو وجود الذهن، وهم يقولون الوجود عندهم أنواع، وجود مطلق ووجود ذهني ووجود خارجي أو عيني، خارجي أو عيني. قال وإنما يرجع إلى وجود الفيش في الأذهان. الوجود في الأذهان هذا اصطلاح من اصطلاحاته يسمونه الوجود الذهني، هو كون الشيء في الذهن، كون الشيء في الذهن. طيب يقول قائل هذا المعنى حصلناه من كلمة الوجود المطلق، فما الداعي له أو ما الفرق؟ الوجود الذهني يفصلونه عن الوجود المطلق لأن الوجود الذهني يتعلق بكل موجود سواء كان مطلقا أو إيش أو خارج، مش كده ولا لا؟ اللي في الخارج أولا يقوم فيه في ذهنك، ففيه وجود ذهني. الآن لو ذكرت لك شيئا موجودا في الخارج بذاته ولكنه ليس بين يديك ولم تره، فالذي يقوم في ذهنك وجود الذهني، ثم تحتاج إلى الوجود الخارجي. فالوجود الذهني قد يكون مطلقا وقد لا يكون مطلقا، هذا الفرق بين الأمرين. والوجود الخارجي هو وجود الأعياد في خارج الذهن، الوجود العيني في خارج الذهن. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. طيب لماذا يعني قال يرجع إلى وجود في الأذهان ونحن نقول أن الوجود الذهني هو قد يكون إيش موجود في الخارج؟ اقرأ إيش قال بعدها؟ يمتنع تحققه في إيش؟ في الآية. فتم العبارة، فالعبارة هكذا كلها هي كذلك. طيب إذا نظرت إلى العبارة هكذا وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، أليست هي الوجود المطلق؟ ها؟ هذا تفسير الوجود المطلق، اعتبره تفسير الوجود المطلق. وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. لماذا يمتنع تحققه في الأعيان؟ لأنه لا يدل على معين، لأنه لا يكون إلا غير مخصص ولا مقيد. تبعي يا أخوان؟ نعم. قال وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الآيات. طيب يمتنع، الامتناع اصطلاح من اصطلاحاته، لابد أن نفهم هذه العبارات وكيف يجرونها حتى يعني نفقه الكلام. الامتناع، الامتناع عندهم هو ضرورة اقتضاء عدم الوجود، ضرورة اقتضاء عدم الوجود، هكذا يعبرون عنه. يعني أنه وجود الشيء مبتنع ضرورة، بمعنى أنه لا يكون أبدا، ضرورة اقتضاء عدم الوجود. والاقتضاء هذه عبارة الاقتضاء هذه الاقتضاء عندهم هو الثبوت، الاقتضاء هو الثبوت. والاقتضاء نوعان: اقتضاء واجب واقتضاء راجح. الاقتضاء الواجب هو الذي لا يجوز خلافه، الثبوت الذي لا يجوز خلافه. الاقتضاء الواجب هو الثبوت الذي لا يجوز خلافه، والاقتضاء الراجح هو الثبوت الذي يجوز خلافه. فهمتم؟ هذا الاقتضاء. إذا كنت فهمت فقولهم في تعريف الامتناع ضرورة اقتضاء عدم الوجود، يقصدون أي نوعين اقتضاء؟ الواجب، يعني الثبوت ليش؟ الذي لا يجوز غيره، فهذا هو المقتنع عنده. والامتناع يا إخوان أشد في الانتهاء من العدم، لأن الامتناع، لأنه سيأتي الكلام العدم، يذكر العدم أحيانا، أحيانا يقول في العدم المحض، أحيانا يذكر الامتناع، ينوع في العبارات الشيخ في كلامه. فلما تنفهم إيش سريان الألفاظ، الامتناع أشد في الامتثال إلى العدم. لماذا؟ لأن الامتناع هو عدم الوجود مطلقا، أما العدم فهو عدم الوجود مع الإمكان، وهذا العدم السابق، أو عدم الوجود مع الفقد، وهذا العدم اللاحق. العدم هو عدم الوجود مع الإمكان، مع إمكان الوجود، وهذا إيش؟ قلنا العدم السابق الذي يسبق وجود الممكنات، أو عدم الوجود مع الفقد، وهذا في إيش؟ العدم اللاحق. الإنسان يكون موجودا ثم يموت فيعدم، يفقد، فقد، كان موجودا ففقد، هذا العدم إيش؟ اللاحق. فالانتفاع في العدم ليس كالامتناع، الامتناع أشد إيش؟ انتفاء. الامتناع يمنع الإمكان ويمنع الفقد، ما هو شيء لا يمكن غير ممكن، فلا يلحقه، لا معنى لقيام الفقد فيه، غير ممكن أشد. فالممتنع هو غير ممكن، غير ممكن الوجود، هو غير ممكن الوجود، وهو عبر به هنا رحمه الله عن الوجود المطلق. إذن الوجود المطلق الذي أخبروا به عن الله عز وجل ممتنع إيش؟ الوجود. سنتكلم إن شاء الله في ذلك. قال يمتنع تحققه، يمتنع إيش؟ تحققه. التحقق اصطلاح من اصطلاحاتهم، من اصطلاحات الفلاسفة، من اصطلاحات المنطق. التحقق معناه كون المفهوم حقيقة مقصوصة في الخارج، هذا هو التحقق، كون المفهوم حقيقة مقصوصة في الخارج. فلما أقول لك زيد، وزيد ليس بين يدي، ولا أخبرك عن زيد الذي تعرفه، إيش اللي يتحقق عندك؟ إيش اللي يقوم في ذهنك؟ ها؟ الحقيقة الفعل إيش؟ المخصوصة في الخارج، زيد ذاك الرجل الطويل الأبيض كذلك، الحقيقة المخصوصة. فالتحقق كون المفهوم حقيقة مخصوصة في الخارج. والتحقق أحد خمس مترادفات، أحد خمسة ألفاظ، خمسة ألفاظ مترادفات كلها بمعنى، وهي التحقق والوجود والحصول والثبوت والكون. كون الشيء بمعنى تحققه، ثبوت الشيء بمعنى تحققه، حصول الشيء بمعنى تحققه، وجود الشيء بمعنى ايش؟ تحققه. فهذا هو التحقق. إذن الوجود المطلق لا يتحقق ولا يوجد ولا يحصل ولا يثبت ولا يكون. تبعي؟ نعم. قال يمتنع تحققه في الأعياد. الأعياد اصطلاح عندهم أيضا، يطلقونه على حقائق الممكنات في الخارج. الأعيان هي حقائق الممكنات في الخارج. دائما لما نقول في الخارج يعني ايش؟ خارج الذهن. الأعيان هي حقائق الممكنات في الخارج يعني خارج الذهن. سميت بذلك لأن الأعين تقع عليها. أما المعاني التي لا تكون إلا في الذهن فلا حقائق لها في الخارج تقع عليها الأعين، أليس كذلك؟ وكون الشيء في الأعيان هو الوجود، وجوده في الخارج، هو الوجود في الخارج. نعم، هو الوجود الخارجي. كما قبل قليل الوجود الذهني، هذا هو الوجود إيش؟ الخارج. كون الشيء الشيء في الأعيان. قال فقولهم يستلزم. الاستلزام مصطلح، وهو عندهم امتناع الالتفات. بعد الاستلزام امتناع الالتفات، بمعنى انه يمتنع وجود الملزوم بدون لازمه. يمتنع هذا، لا يوجد ملزوم الا بلازمه. فالاستلزام هو امتناع الانتكاك. وأنتم تعرفون طلاب علم ودرستم وتدرسون، تعرفون شيء يسمى دلالة الالتزام. دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. طيب يسأل سائل فيقول كيف يدل على معنى خارج عنه؟ لأنه لازم له، لأنه لازم له. ومثاله عندنا في عقيدتنا اسم الرحمن دل على الحياة. الحياة ليست بعداً لراء الراء والحاء والميم، لا تؤخذ منها ولا يقع عليها هذا اللفظ، ولكن الرحمة تستلزم الحياة لأنها لا تكون إلا في حي. وهذا بغير ارتكاب، يجعل معه ارتكاب ولا لا؟ لا. هذا هو الاستلزام. قال فقولهم يستلزم غاية التعقيد. التعقيد تقدم الكلام في ايش؟ في بيان والتخلية. والتخلية هنا يعني تخلية الذات كما تقدم قبل قليل، مما يقوم ومما ينسب. لا يقوم بها ولا ينسب، ومما يصدق. لا يقوم بها شيء ولا ينسب إليها شيء ولا وإيش ولا يصدر عنها شيء. هذا قال غاية التعقيد. غاية الشيء يعني منتهى التي ينتهي إليها، فلا يكون فيه بعدها فضل عنها. غاية الشيء هو منتهاه الذي ينتهي إليه، فلا يكون فيه بعدها يعني بعد الغاية فضل يذكر. خلاص نهاية الشيء يعني تعقيلا ليس بعده تعقيل. قال وغاية التمكين، فإنهم يمثلونه بالمبتدعات والمعلومات والجمادات، ويعبرون الأسماء والصفات تعقيلا يستلزم نفي الذات. هذه هذا تفسير الاصطلاحات. نعود على الجملة لنتكلم عن معانيها عندما تضمنتهم المعاني، ونبين ما الذي حصلناه من كلام الشيخ مما قال أنه هو طريقتهم؟ نريد أن نعرف طريقتهم ما هي. قال إنهم يصفونه بالصفات السلبية، يعني بالنفي، يعني لا يصفونه إلا بالنفي على وجه التفصيل. لماذا على وجه التفصيل؟ ليش ما يثبتون له من الصفات المنفية على وجه التفصيل؟ لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون قيام شيء بالله أبدا، واللي لا يعتقد قيام شيء لا بد أن إيش؟ يفصل النهي، لا بد أن يفصل النهي، لأن النهي المجمل العام قد يرد عنه، قد يرد عنه شيء، يرد عن الإجمال شيء. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم لا يستطيعون التصريح بالنفي المجمل، لأن التصريح مباشرة بالنفي المجمل كفر ضار. ولا لا، لا يستطيع أن يقول لك الله لا، لا يعني غير موجود، لا وجود له، ما يقول، بل كلهم يقولون موجود، لكن ينزعون بما يرسمون إليه من الصفات على وجوده، يرجعون به على وجوده، يصفون وجوده. ثم هذه الصفات التي يصفون بها الوجود تقتضي عدم الوجود. هم لا يتكلمون عن ذات لله تقوم بها الصفات أبدا، لا يقوم في ذهنهم معنى ذات لله وصفات تقوم بها. اللي يقوم في ذهنهم وجود مطلق، الله يعني وجود مطلق فقط. فما ينفونه ويثبتونه يعود على ماذا؟ على ماذا؟ على الوجود لا على ذات. انتبهوا لهذا، يعودون به على وجود لا على ذات. حتى إذا قالت لا، ذات الله يقصد الوجود ولا يقصد ذات قائمة، حتى القيام بالنفس كما سيأتي إن شاء الله. الحاصل أنهم يصفونهم بالصفات السلبية على وجه التفصيل. هذه طريقتهم، هذه طريقتهم، وصف الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. وهذه الطريقة باطلة عقلا وشرعا. تقدم لما تكلمنا عن طريقة الكتاب والسنة، طريقة الأنبياء وأتباعهم، قلنا أن طريقتهم إيش؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. وقلنا هذه طريقة يقتضيها العقل، تذكرون هذا؟ لماذا قلنا ذلك؟ قلنا لأن الله موجود، وكل موجود متصف بالصفات، ومن لا صفات له لا وجود له، فالنفي فرض عن إيش؟ عن الإثبات. عشان تتكلم عن موجود لا بد أن تثبته أولا، فإذا أثبته علمت بهذا الإثبات ما الذي تنفيه عنه، فأنت لا تعلم النفي إلا بعد العلم بالإثبات. هذا أمر عقلي ولا لا؟ ما يقوم في العقل أبدا نفي محض مجرد عن إثبات، لا صورة، لا صورة للنفي محض مجرد في العقل. النفي المحض المجرد الذي يعني لا يتعلق بشيء لا صورة له في العقل أبدا، لا صورة له في العقل. فما يصلح أن تتكلم عن موجود بما يقتضي إيش؟ عدم الوجود. هذا باطل عقلا. والله موجود ولا لا؟ وهم يقولون موجود. هي نقطة ضربة الفرس كما يقولون، وقطب رحل كلام بينهم، هي قضية الوجود. هذه ما يستطيع يقول غير موجود، كل غير موجود وفضل أنا وانتهى الموضوع، يصير نحن نتكلم مع مجد، ويصير الكلام بيننا وبينك في إثبات وجود الله. لا، هو يقول لك موجود، لكن أريد أن أتكلم في إيش؟ في صفة هذا الموجود. طيب، لما أنت لا تسلط على هذا الوجود إلا النفي، هذه طريقة عقلية؟ هذا باطل عقلا، فالنفي ليس هو الأصل ولا الأساس في باب الصفات. باب الصفات الأصل فيه الإثبات. لماذا؟ لأن الصفات لا لأن الصفات لا تكون إلا لموجود، والموجود هو الشيء الثابت. ولأن النفي لا يعلم إلا بعد إثبات، تعلم الصفة تعلم إيش المنفي، ولا فائدة تعود من النفي إلا على الإثبات. بالمنفي يتحقق عندك حد الإثبات ووجهه وطريقته، أليس كذلك؟ فإذا هذه الطريقة طريقة باطلة عقلا، وهي باطلة شرعا. لماذا باطلة شرعا؟ لماذا هي باطلة شرعا؟ لأن طريقة الشرع بيناها الإثبات ليش؟ المفصل، فهي مخالفة للعقل ومخالفة للشرع. ولتقرير هذا النفي المطلق أو هذا النفي المفصل، لتقرير هذا النفي المفصل لتقريره من كل وجه، لا يثبتون إلا إيش؟ وجودا مطلقا لا يكون في الأرض في الخارج. وعلى وبهذا يعودون على الله عز وجل ويتلاعبون على الذمة، فيقول كان أثبت وجود الله لكن لا يثبتونه خارجا. وإذا لم يثبت خارجا بقي معنى، بقي الله مجرد عندهم، تعالى الله عما يصفه الظالمون علوا كبيرا، بقي إيش؟ معنى، والمعاني لا تتقيد ولا تتخصص، فيكون لا وجود له في الخارج، والمعاني لا تفعل ولا تعمل ولا، وبهذا نسلب عنه خلقه ونسلب عنه علو ذاته التي وصف نفسه بها، ونسلب عنه نزول ذاته التي وصف نفسه بها، نعطله من صفة مجيئه وإتيانه وإقباله على عبده واختلائه بعبده ومناجاته لعبده ومناداته لعبده. ما بقي لهذا كله إيه؟ وجود، بمعنى عود على الشريعة في أخبارها وعلى صاحبها بالتعطيل. مش كده ولا لا يا شباب؟ أليس كذلك؟ ولذلك قال الشيخ فقولهم يستلزم غاية التعطيل، لأن هذا هو التعطيل، تعطيل الله عن وجوده، تخلية الله من الوجود من أن تكون له ذات تقوم بها الصفات، يجعلون الله معنى كسائر المعاني العامة الموجودة في الذهن، لا فرق بينه وبين المعاني العامة الموجودة في الذهن. ولذلك يقول بعضهم في تقريرات في تقريراتهم الله هو الحقيقة الإلهية العامة، هو مجرد حقيقة عامة، حقيقة ظهرية عامة. قال يستلزم غاية التعطيل، فهمنا غاية التعطيل ايش معناها كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ في تعطيل أعظم من هذا؟ تعطيل الرب من وجوده؟ ما بقي لوجود الرب وجها وبعدا مع هذا عطل الرب عنه. قال وغاية التمكين، هنا يرد سؤال مهم وضروري، إذا كان عند بلغوا بالتعطيل غايته بمعنى أنهم عطلوا الله من وجوده فلا رب ولا إله، ما معنى قولنا ويستلزم التمثيل والتمثيل لا يكون إلا لمماثل موجود، وهذا يعود على التعطيل بإيش؟ بالنقل، فهمتم؟ فوجه التمثيل وجه التمثيل أنهم مثلوه بالمبتدعات. إذا فيه مبادئ وهو إيش؟ المبتدعات، أمور مبتدعة. هذا واحد، أنهم مثلوه بالمبتدعات، هذا واحد. ثلاثة، ما الذي دعاهم إلى تمثيله بالمبتدعات ونفي الصفات عنه؟ ماذا دعاهم؟ ستأتي إن شاء الله يقول لك السبب. الله ليس كمثل الموجودات، والموجودات موجودة بصفاتها التي نعلمها، ولو وصفنا الله بهذه الصفات لإيش؟ لا مثلناه، مش كذا ولا لا؟ ولهذا التمثيل أنا أعظمه، فهمت؟ هذا التمثيل الذي ادعوه وهم خاب في نفوسهم، ولا حقيقة الأمر، لكن التمثيل كله موجود متصف بصفات تخصه وتليق به، ولكن ما فيه صفات غيره، مش كذا ولا لا؟ فإذا هذا التمثيل كيف؟ قام بهم، هو وهم توهموه هم، ولأجله عطلوا، إذن هم ممثلة. هذا وجه آخر لتمثيله، أليس كذلك؟ هذا وجه آخر لتمثيله. ثم هم جعلوا الصفات التي وصف الله بها، والصفات التي وصف الله بها أين وردت؟ في شرط، جعلوها إطلاقها جامع على التمثيل، فقالوا بأن نصوص الصفات تفيد إيش؟ التمثيل، ظاهرها التمثيل وهي تفيد التمثيل، فظنوا النصوص أنها تفيد التمثيل. هل النصوص تفيد التمثيل؟ لا، لأن النصوص الصفات فيها إضافة الصفات إلى الله، والإضافة تمنع التمثيل لأنها تفيد إيش؟ التقييد والتخصيص. دعوى أن نصوص الصفات تدل على التمثيل هي دعواهم هم ولا لا؟ فهم مبهدين، لأنهم قالوا بأن النصوص تدل على التمثيل، أليس كذلك؟ هذه وجوه التمثيل. إذن هم مثلوا في تعبيرهم، مثلوا الله بالمبتدعات وتوهموا تماثل المتصفين بالصفات، وفهموا النصوص على التمثيل، وهذا كله باطل. الله موجود، والنصوص دلت على صفات التي يختص بها، واتصاف غيره بالصفات التي اتصف بها يخصه ويليق به، كما أنه أن اتصافه بصفاته يخصه ويليق به، هل التمثيل؟ لا تمثيل. فإذا طريقتهم فيها تمثيل ولا لا؟ وفيها غاية التمثيل ولا لا؟ إذا وهذا هو وجه الشيء. إذا قولهم جمع الأمرين، غاية التعطيل وغاية التمثيل، فانظر إلى قول جمع الغاية في ضلالتين اثنتين متقابلتين، غاية التعطيل وغاية التمثيل. فهمتم هذا؟ نعم. في تقرير قرره شيخ الإسلام في مواضع أخرى من الكتاب، في بيان تلبس الجهلية وفي درء تعارض العقل والمعقل، قرر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبين فصل هذا، فصل هذه الكلية وجوه، فصل وجوهها، فذكر في وجوه التعطيل، في وجوه تعطيل كل ممثل أربعة وجوه: تعطيل الحقائق، العقلية العلمية، معلوم أن كل موصوف بالصفات فصفاته كل موجود يكون متصف بالصفات، وصفاته تخص. الممثل لما مثل الله عز وجل بمماثل عطل هذه الحقيقة. ليش؟ العلمية، الحقيقة العقلية العلمية أن وجود الله يخصه ولا لا؟ ألم يعطلها؟ لأنه عاد بالتمثيل على نفي هذه الحقيقة ولا لا؟ فهذا تعطيل إيش؟ هذا الوجه الأول في تعطيل من؟ هذا تعطيل الممثل أنه عطل الحقيقة العلمية القائمة في ذات الشيء في ذاته المعلوم والتي يقتضيها العقل، وأنه وجوده خلال لا يماثل وجود المخلوقات، وجوده يخصه وينقبه. هو عطلها الممثل، عطل هذه ولا لم يعطلها؟ عطلها. هذا هو الوجه الأول من تعطيل الممثل. الوجه الثاني، عطل النص عن مدلوله، عطل النص عن مدلوله. النص ماذا قال؟ قال يد الله، سمع الله، مش كده ولا لا؟ هذا وش يدل؟ يدل على انه يجب له لا لغيره، تليق به. سمع له لا لغيره، يليق به. عطل هذا المعنى، عطل خصوص الجسم، خصوص الاحداث، عطلها عن مدلولها. ولما فعل ذلك عطل الله عن صفات كماله. ترتب على هذا تعطيل الله عليه عن صفات كماله، مش كده ولا لا؟ ثم عطل كل نص دل على نفي التشبيه، كل نص دل على نفي التشبيه، كقوله ليس كمثل شيء، ضرب عليه. أليس كذلك؟ فهذا تعطيل من؟ الممثل. أما تمثيل المعطل، لأن كل معطل إيش؟ ممثل، فهو من وجوه. الأول، ما قام في نفسه، في نفس من؟ ما قام في نفسه من توهم تماثل المتصفين بالصفات، وهو العطل من أجلها. هذا قام أولا في نفسه، أول شيء قام في نفسه أن المتصفين بالصفات متماثلين، فعطل من أجل هذا. هذا تبديل المتصفين، وهذا التبديل مخالف للحقيقة العقلية العلمية ولا لا؟ فهذا تبديل مخالف للحقيقة العلمية، خالف الحقائق العلمية العقلية. اثنين، فهم من هو؟ أحسنتم، فهم أن ظاهر النصوص يدل على التمثيل. هذا هو فهمه، ما هي دلالة الشرع؟ هو فهمه فخرج عن الحقيقة الشرعية، صح ولا لا؟ هذا تمثيل المعطل. الوجه الثاني، انتهى إلى تمثيل الله بالمبتدئات ولا لا؟ فمثل. إذن تعطيل الممثل من كم وجه؟ أربعة. الأول، عطل الحقائق العلمية. الثاني، عطل الحقائق الشرعية، عطل النصوص. الثالث، عاد على الرب نفسه عينه بتعطيله عن كمالاته. الرابع، عطل النصوص الدالة على نفي التشبيه. هذا تعطيل من؟ الممثل. وتمثيل المعطل من ثلاثة وجوه. الأول، ما توهمه في نفسه، وهذا خالف به الحقيقة العلمية العقلية. الثاني، عطل مدلول النصوص عن الإثبات، وهذا خالف به إيش؟ الحقيقة الشرعية. الثالثة، فر من التمثيل وجه إلى إيش؟ إلى التمثيل بالممتلئات. فهمت يا إخوان؟ إذا كل معطل ممثل وكل ممثل ضعف. وإذا كان ذلك كذلك فقول كل هذه الطوائف باب واحد ولا لا، ومذهب واحد وبقالة واحدة، إنما يختلفون في صورة تقويمها. ولذلك أنا أقول قولا دائما لطلاب في القاعات، أنا لا أعتبر، وإنما أقول أنا لأن هذا قول مخالف للمستقل أهل، لا أعتبر الجهمية والمعتزلة والأشعرية، لا أعتبرها مقالات. المقالة واحدة هي تعطيل الله عن وجوده، هذه البقالة التي يرجع إليها قول الجميع حتى أقلهم أو أبعدهم في الظاهر عنها. المقالة التعطيل، تعطيل الله عن وجوده، ومن الأشعرية والسالمية ومن إذا حققت في أقوالهم تجد النتيجة التي ينتهي إليها القول هي تعطيل الله عن وجوده، لا نتيجة لها تحصلها إلا هذه. إذا كلهم بقالتهم واحدة وهي تعطيل الله عن وجوده، لكن اختلفوا في صورة تقرير هذا التعطيل، فبعضهم اشتد يعني صار صريحا، العبارة ظاهرة واضحة، وبعضهم ايش تحانث في العبارة. هذا فالجهمية المعتزلة الأشعرية الكلابية ليست مقالات ولكنها تقريرات لبقالة التعطيل. البقالة واحدة وهي تعطيل الله من وجوده، وهم يتكلمون عن الصفات وأنه لا صفات، لكن هذا كله يعود على تعطيل الله عن وجوده. وهذه صور تقرير، كل واحد قرر بطريقة، كل واحد قرر بطريقة، بعضها صريح وجاء وقال لا صفة له لا كذا لا، والآخر قال لا لا أسميه بس ما أصفه، والثاني قال لا أصفه لكن الصفات اللي يثبتها العقل، والثالث قال لا هذه الصفات اللي أثبتها هذا أنا وافق عليها وزيدها واحد. صور لتقرير بقالة التعطيل. كل مذهب من هذه المذاهب إذا فرقته وتحققت في مغزاه ومنتهى إليه وفيما يقرره في النهاية، إذا جئت بتحقق العقيدة تخرج بها تجدها مقالة، تخرج بها تجدها تعظيم الله عن وجوده. هذا المعنى الذي أقوله ونسبته إلى أنا دل عليه كلام ابن تيمية هنا وفعله. ابن تيمية شو ذكر لك الفرق كلها، ها، وبين لك طريقتها اللي قال في وصفها تستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. هذا يعود على من؟ على كل الفرق اللي ذكرها، الفلاسفة والجهلية والمعتزلة وش كده ولا لا؟ وهو ذكرها يا أهلهم، ذكرهم كلهم في جملة وذكر طريقتهم وقرر أنها تستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، مش كده ولا لا؟ ثم بدأ يفصل وجه قول كل صاحب مذهب الذي يتقرر به هذا. إذن هو رحمه الله الذي إيش؟ الذي قال هذا الذي أقوله، وإن لم يقم باللفظ فهو بإيش؟ بالمعنى. وهذه ينبغي أن تنتبه لها في حقيقة الأمر، وإن كان هذه يمكن تكون في الظاهر شرحة، حقيقة الأمر أنها ليست مقالات يعني تستقل بعضها عن بعض في صورتها ومراداتها، لا، المقالة واحدة تعطيل الله عن وجوده. وهذه طرق ومذاهب في إيش؟ في تقرير المقالات. في عندنا طريقة سميناها الجهمية نسبة إلى من قررها وهو الجهم، وفي عندنا طريقة سميناها طريقة الاعتزال وهي لأن المعتزلة هم الذين قرروها، وهكذا. طيب فهمت هذا؟ هنا قال فإنهم يمثلونه بالمبتدعات، قال والمعدومات، قال والجمادات. ونحن قلنا أن غاية التعطيل وغاية التمثيل تقتضي إيش؟ الابتداع، وهم مثلوه بالابتداع. فما وجه قوله مثلوه بالمعدومات ومثلوه بالجمادات؟ انتبه، نحن الآن قلنا أنه هو يذكر ما اجتمعت عليه هذه القواعد، مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ لكن عند كلامها في تقرير هذه المقالة منهم من كان ظاهر قوله تشبيه الله بالممتنعات، ومنهم من أصبح ظاهر تقريره تشبيه الله بالمعدومات، ومنهم من أصبح ظاهر تقريره تشبيه الله بالإيش؟ بالجمادات. الذين كان تقريرهم صريحا قال لا عالم ولا جاهل، لا حي ولا ميت، لا موجود ولا لا موجود، هذا شبهه. والذين كانت صورة تقريرهم قالك أنا أصفه بالأسماء، أنا لا أصفه، أنا أسميه بالأسماء التي تدل عليه وتعينه إذا ذكر، ولكن لا تقوم به صفة ولا تعاود عليه صفة، والأسماء لا تدل على صفات ولا معاني لها. فصورة هذا التقرير تشبيهه بالإيش؟ بالمعدومات، لأن المعدومات هي التي تطلق عليها الأسماء مع عدمها، مش كده ولا لا؟ والذي والذي صورة تقريره أن يقول فيه والله من الصفات كذا وكذا، ولكنه لا يقبلها على أنها صفات يتصف بها، ولكنها هي ذاته يعبر بها عنه، جعله كجمال، مثل الحائط اللي تقول الحائط أراد أن يسقط، لا تقوم به إيش؟ إرادة فقط، أنه يعني شيء يعود عليه ذاته، سقط ذاته، أليس كذلك؟ إذن صورة التقرير صارت تشبيها له، تمثيلا له في إيش؟ في الجمادات. وهم كلهم عطلوه غاية التعطيل ومثلوه غاية التمثيل، وهذا يقرر ما ذكرته لكم من أن بأنها مقالة مقالة تعددت طرق تقريرها. فهمت هذا؟ قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هو قال غاية التعطيل وغاية التمثيل، غاية التمثيل تمثيله بالممتلئات، في شيء أعظم من هذا يمكن تمثيله المعطل به؟ في عندنا شيء أعظم امتناعا وانتفاء، أعظم انتفاء من الامتناع؟ إذن فوصفه وصفه بالممتلئات وغاية التعطيل، كده ولا لا؟ غاية التمثيل، تمثيله بالممتنعات هو غاية التمثيل أقصد، وتعطيله من الأسماء والصفات يقتضي نفي، لأن الأسماء والصفات تعود على ذوات، فإذا كان لا اسم ولا صفة فلا ذات، ونفي الذات غاية التعطيل، أليس كذلك؟ فهذا تفسير لغاية التعطيل. طيب ثم تأتي عندنا فقرة الكلام فيها يطول، لا بد أن نتوقف، لا بد أن نتوقف لضرورة إيش؟ الفهم، لضرورة الفهم. نتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم. اللي عنده سؤال تفضل. إيش؟ نعم، يمثلونه بالممتنعات، هؤلاء هم الذين صورة تقريرهم للتعطيل سلب الصفة وإيش؟ وعدمها، سلب الثبوت والعدل، سلب الأمور الثبوتية والإيش والعدلية، هذا أعطاك على طول، أعطاك فينطف أعطاك على طول، وصفه بالمتنعات على طول. أما وصفه بالمعدومات فالذي قال لك لا أنا أعود عليه بإيش بأسباب تميزه وتعين ويعلم بها، لكن على أن لا تقوم به دعائيها ولا يقوم به وصف كده ولا لا، فهي من باب المترادفات ترادفا يعني صرفا تبعي. هؤلاء شبهوه بإيش بالمعدومات، مو هم شبهوه يعني ظاهر قوله ظاهر تقريرهم تشبيهه بإيش بالمعدومات. وجب ذات الذين يقولون لا تقوم به إيش لا لا يعني نصفه بصفات لكنها لا تقوم به على أنها صفات يتصف بها وتتعين فيه غير غير يعني تفهم مستقلة عن الذات فتفهم سمعه ولا يلزم من فهمك سمعه فهم قليل تصور الذات ولا ولا ولا, ولا ولا ولا ولا ولا تصور معناها. لا، بصره هو ذاته شيء هو فيه ذاته، فهذا جعله كجمال ذاته. نعم نعم. فلماذا أحسنت، هذا سؤال فائق الجولة بارك الله فيك. لماذا اختلف حكم السلف فيهم؟ كفروا الجهمية ولم يكفروا الأشاعرة والمعتزلة، يعني تكفيرا ما كفروا المعتزلة، كفروا بعض مقالاتهم ولم يكفروهم يعني كفرقة، ولكن الجهمية كفروه كفرقة. لماذا؟ قلت لك لأن صورة التقرير تختلف، فتقرير المعتزلة صورته أن عند القائل شبهة أول العهد، وحبل نصوص الشرع ووصف الله عليها لشبهة خارج، وأنتم تعلمون أن التكفير لا يكون إلا مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وهو فرع السلف وابن طريقته وصاحب منهجهم في عصره ومن حتى اليوم رحمه الله، قال في نقاشه للأشعرية، هم لا يتذكرون الأشعرية، لكن يقول لو قلت بمقالتكم كفرت، فهو يعرف أن المقالة إيش كفر، لكن لا يعود بالكفر على معين وإن كان الطائفة ما دام ثبت ما إيش شروط لم تكتمل للتكفير أو موانع تمنعه. وأعطيك مثالا يقرر هذا أخي السائل، ألم تتفق كلمة السلف على أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر؟ كذا ولا لا؟ قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فقد كفر، وهذا مروي من أساليب الصحيحة عنه، وأول وأعظم وأظهر من يعرف عنه ذلك الإمام أحمد، ومع هذا لم يعودوا بالتكفير على المأمور، ولم يكفر المأمور، والمأمور لم يقل بأن القرآن مخلوق فقط، بل ألزم الأمة أن تقول به بل، وأهان كرامة العلماء، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يكفرون. ليه؟ لأنه في فرق التكفير بارك الله فيك حكم يعود على المكفر بالخروج من الملة، وهذا ليس إليك لأمور، الأول أنك لم تتحقق كفره على تمام التحقق، قد يكون له عذر عند الله لا تعيش لا لا تعلم. الثاني أنك لا تدري على أي شيء ينتهى أو على أي شيء ينتهي عليه. فالكفر حكم ليس لك على الأعياد، الكفر على الأعياد لله. أنت لك تكفل البقالات وتكفل ما هو كفر، ما أخبرك الله أنه كفر. ثم إذا اقتضت ضرورة شرعية الحكم على معين بكفر أو عدمه فهذا لا يكون إليك. أنت يا طالب العلم اللي جالس في حلقة العلم، أو أنت أيها العالم الذي في الشارع، أو أنت لا، هذا يكون للقاضي في مجلس القضاء، يأتي به ويسأله ويبحث وينظر حتى تجتمع شروط القضية وتنتفي موانعها، ثم يحكم به بالكفر ويجري عليه أحكام الكفار. فباب الكفر باب أعظم من الباب الذي نحن نقول وهو تقرير العلوم، تقرير العلم. أمر أنت تقرر العلم كما هو، لكن ما تعود بأحكام، ما نعود فيه بأحكام على إيش؟ على معينين، على معين مش كده ولا لا يا إخوان؟ والشيء في ذاته، العلم في ذاته يقرر كما هو، ونحن قد قررنا العلم في ذاته، العلم الذي جاءوا به والذي هم عليه في ذاته يعود إلى ما ذكرنا. نعم. لأمرين، سمعتم السؤال؟ قاله لأمرين. الأول أنهم لا يلتزمون هذا اللازم، وتعلمون أن الذي لا يلتزم القول لا يعاد عليه، لا يحكم عليه به. لازم القول ليس بقول، لكنه دال على فساد القول إن كان فاسدا، وعلى صحته إن كان، انتبهوا لهذا، لازم القول ليس بقول ولكنه دال على فساده إن كان فاسدا، وعلى صحته إن كان صحيحا. فإن كان فاسدا عاد على القول بالفساد. لماذا عاد على القول بالفساد؟ هذا هو الأمر الثاني الذي لأجله قال ابن تيمية يستلزم. قلنا قبل قليل الاستلزام شروط، ما هو؟ عدم الانفكاك. فقلنا هذا الالتزام هو عدم الانفكاك. فقال عند قوم لا ينفك عن التعطيل حتى وإن جحدوا هذا، حتى وإن لم يقولوه. فقومه تعطيل لا ينفك عن التعطيل، فأراد إقرار الأمرين. وهذا غاية الاحتراز من الوقوع في الخطأ. فلم يقوله القول بالوقوع، كان ما عقل يقول، كان ما عقل، لا لا عقل. الله موجود، أنا أقول لك الله موجود لكن أنا أصف وجوده. تقول له إيش؟ قولك يستلزم التعطيل. لو قلت له تعطيل كان بعث يعدى أن يقول، مثل ما مثال يضربه بعض أهل العلم، يقول غضب، قال فلان مات فغضب، فقال يا أخي لا تقل مات، طيب وش أقول؟ قال قل شخص بصره وخرجت روحه. قال هذا انت قلته، ها انت قلت مات. فالتعطيل لازم قولهم قالوا به، اقروا به او لا. ايش فهمت اخي في السائل؟ فرعون ابى ان يقول ان رب موسى هو الرب، جحد. مش قال الله جحدوا بها؟ ايش استيقظتها أنفسهم، ما في كلام، أنفسهم مستيقظة هذا. فالجحد الظاهر هذا، فالحاصل أنه جحد التعطيل أو لم يجحده هو لازم قوله، هو قوله، هو قوله التعطيل، أنت قلت التعطيل. المشكلة أنك متى لست بمستوعب أن هذا تعطيل؟ متى ما فهمت واستوعبت أن هذا هو غاية التعطيل ستعود عنه؟ أنت اللي مثبتك على قولك وإنه ما ظهرت أنه لك التعطيل. فهمت أخي؟ نعم. نعم. يعني غاية التمثيل يعني أشد ما يكون عليه التمثيل سوءا وفسادا. يعني أشد ما يكون عليه التمثيل سوءا وفسادا. وأشد ما يكون عليه التمثيل سوءا وفسادا أن يمثل الموجود بالممتنع. صح ولا لا؟ أحسنتم يا أخي، هذه أسئلة ذكية في الحقيقة. نعم. الفلاسفة أولا غيرهم لأنهم تبعوا الفلاسفة، بقي الفلاسفة وش اللي خلاهم يقولوا هذا؟ من هم الفلاسفة؟ هم اليونان، ذكرنا هذا في المتقدم. أرسطو وأفلاطون قوم لم يعرفوا النبوات أهل فترة، ما جاءهم نبي ولم يكن بين أيديهم أثرة نبوة، أهل فترة. فنظروا في إيش؟ الفطرة تجد معرفة يعني فيها موجود، يعني في وراء هذا الوجود موجود أوجده، هذا تدعو إليه الفطرة. فذهبوا ينظرون في الوجود ليقرروا هذا الموجود الذي نشأ عنه الوجود. فلما جاءوا في تقرير الموجود الموجد تبع، ثم ماذا يعرفون من العلوم؟ الغيبيات يعرفونها؟ جاءتهم نبوة من الغيبيات؟ طيب ايش العلوم التي يعرفونها؟ ها؟ الموجودات بين ايديهم. فنظروا في الموجودات واستخلصوا منها المعاني والاضافات والصفات والامور. فلما جاءوا يتكلمون عن الرب الغائب سبحانه وتعالى عنهم، اجروا عليه احكام الموجودات، قاسوه على الموجودات وهو قياس فاسد، وضعوا قواعد منطقية استخلصوها من الوجود وبنوها قطعيات عقلية، بنوها على أحكام المحسوسات، بنوها على أحكام المحسوسات، ثم عادوا بها على الرب فقاسوا وجوده عليها وذاته عليها وصفاته عليها. ومن هنا جاء إيش؟ الباطل. عرفت كيف نشأ الباطل عند الفلاسفة؟ أما عند غيرهم فلأنهم تبعوا الفلاسفة. عظمت الفلسفة في قلوبهم وعظم الفلاسفة عندهم، وظنوا أن ما هم عليه قطعيات يقينية لا يسع العاقل الخروج عنها، مقتضى العقل يوجب الوقوف عندها، ظنوا ذلك كذلك فعظموها واعتقدوها وقامت في نفوسهم وقالوا بها. ثم لما ارتحلوا لله وإذا مات بالتي مناقض لما هم عليه. طيب والملة لها اعتبارها وشأنها وعظمتها، فصار فيه نزاع علمي وعقدي ونفسي، مش كده ولا لا؟ لم تشأ أنفسهم ولا استساغت وعظم عليها أن تخالف القواعد العقلية التي اعتقدتها، ولا تستطيع أن ترد الملة. طيب وش يعملون؟ ها؟ يستطيعون إيش؟ يحاولون إيش؟ المقاومة. فحاولوا حمل الملة على القواعد التي لأنها سبقت كما تعرف أن الخليل يثبت فيه أول ما يتلقاه، مش كده ولا لا؟ فولا ثبتت عندهم أول ما تلقوا هذه الأمور، ثبتت واعتقدوها أولا. ثم نظروا في الشريعة ليعتقدوا فوجدوا المخالفة فأرادوا حمل الشريعة على هذا. فهمت أخي الكريم؟ هذا تحليل سبب قولها من أهلا. وإذا عرف السبب بطل العجب. الأخ عجب من إيش؟ عجب من أن يقولوا بهذه، كيف جاءت من فين؟ ولذلك سأل إيش السبب؟ دائما كل عجيب غريب أول سؤال يسأل عنه إيش؟ ما السبب؟ من أين جاء؟ أما الشيء اللي هو غريب وهذا العلم بسببه ومن أين جاء يمنع هذا السؤال، مش كده ولا لا؟ نعم. ينسب إليه الصفات كما تنسب إلى الجمادات. يعني أنت الجمادات الآن يمكن أن يعني تعود عليها بالصفات، هذا معروف في اللغة ومعروف في الشرع. يعني مثلا نسبت العرب الصمت إلى نسب الصمت إلى الذهب والفضة، يقول يصمت، يقول المال عندهم نوعان صامت وهو الذهب والفضة، فرجعوا عليه بإيش؟ بصفة الصمت وهو جمال، فتقوم به الصفات عندهم كما تقوم بالجمادات. عندهم لما أقول عندهم يعني في إيش؟ في صورة قلهم، هو قد لا يقر لك بهذا ويمتنع عن الإقرار بهذا، لكن امتنع أو لم يمتنع حقيقة الأمر كذلك. فهؤلاء الأشعرية الذين عادوا على الله بالصفات السبع مما وصف الله به نفسه، القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر، يقولونها كما تعود على الجمال، لا يكون منه سمع ولا يعني يحدث فيه سمع ولا يكون منه بصر لشيء، بصره هو ذاته وسمعه هو ذاته وعلمه هو ذاته كما توصف الجمادات. عادوا عليه بالصفات كما تعود على الجمادات، تعبير لفهم معدة وليس صفة قائمة حقيقة. لما تقول الذهب والفضة صامتان هو تعبير لفهم معنى، صح ولا لا؟ لكن هل يقوم بهما الصمت عن إرادة ومشيئة كذا؟ ها؟ لا. فهمت أخي؟ فهكذا يعود عليهم يعود قولهم تشبيها له بالجمادات. نعم. سيوجد يوم الخميس درس إن شاء الله، وكل خميس حتى الخميس الموافق يوم 19 إن شاء الله هو سيكون آخر لقاء. لماذا؟ جيد، يعني آخر مواقع الاختبارات كويس، استحضروا هذا لا تنسوا. فعندنا كل يوم ثلاثاء بعد العصر وكل خميس بعد الفجر درس إن شاء الله حتى يوم الخميس 19 6 هو آخر يوم إن شاء الله، نقف بعدها من أجل الاختبارات. وفقنا الله وإياكم في كل خير في كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم.